نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال كلام الإمام موصولا حول الآثار السيئة المترتبة على الذنوب والمعاصي. بعد أن انتهينا من قوله ومن عقوبته أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له، ومن سعادته في قربه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان، قال: فمن عقوبات المعاصي أنها تبعد العبد من وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته، حتى إن الملك لينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه، كما اختصم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام رجلان، فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكن، فتكلم بكلمة فردها على صاحبه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام لما رد عليه بعض قوله، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قمت؟ فقال: كان الملك ينافح عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان، فلم أكن لأجلس في مجلس الشيطان، فلم أكن لأجلس من الشيطان. وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال: لك مثله. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة وعلى دعائه. وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله. وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملك كلما استيقظ من الليل استغفر له. فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذى وطرده عنه وإبعاده منه، فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم. وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه رب وقال دعا عليه ربه وقال: لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم إخواننا يظهر أثره في استقامة العبد على الشرع. بمعنى إيه؟ عشان نلحق ننهي العمل يعني. عشان احنا ان شاء الله عندك 5 شهور ولا ما عندكش شغل؟ عندك 5 شهور؟ خلص؟ حتى لو عندي شغل هيجي لحضرتك. ما احنا عايزين نرتب اجتماع لسه بقول لمحمد بحيث نقعد يوم الخميس ان شاء الله. خلاص ماشي. انا بدأت عامة الشغل ده نقعد بقى نحط، عايز اوري محمد كده اشوف ان شاء الله صح في اي اشكالات، لان انا اضفت الكلام ايضا من عيني. لا، ما هو محمد بيعرف حاجه، مش هو اللي بدا يعني. لا ما بفهمش حاجه خالص. خلاص ما شاء الله مستحيل. فكلما استقام العبد على شرع الله عز وجل وعلى السنة كان دليل على أن الملك ناصره ومؤيده، وكلما بعد العبد وصارت منه الهنات والهفوات والغدرات والفجرات كان دليل على قرب الشيطان وبعد الملك عنه. وقال بعض الصحابة: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم، ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأدلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصى بين يديه، وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. خدوا بالكم في هنا جزئية، وهي إيه؟ ممكن العبد وعليكم السلام في مرحلة من المراحل يستحي من بعض الخلق، وخد بالك من دي كويس، فيستحي أن يراه فلان أو يراه علان، فيحاول جاهدا أن يبتعد. ومسألة أن هو يستحي دي يا أخوانا بتيجي من النفس اللوامة، من وازع الإيمان الداخلي في العبد. الخطورة فين بقى؟ إن هذا الوازع يقل عندك فيسقط الحياء فتجاهر بالمعصية. خد بالك من دي كويس. طب العمل إيه؟ العمل إذا وقع منك هذا واستحييت وبدأ لوم النفس البشرية يؤلمك، فحاول أن تثمره وتنميه لا تدمره وتسقطه. يعني إيه؟ يعني بدأت تعمل معصية وفلان جاي فاستحييت منه، واخد بالك؟ ثمر ديت فيك ونميه، لأن ممكن الشيطان يأتيك ويقول لك تستحي من فلان ولا تستحي من الله، وتقوم إيه؟ فتح في المعصية. لا، هذا خطأ، لأن وازع الإيمان ولوم النفس البشرية يوجد عند كل مسلم بين مقل ومستكثر. المقل اللي هو ما بينمهوش وبيهمله، عارفين زي إيه بالظبط؟ زي خلق الحياء الغريزي، لأن الحياء نوعين: حياء غريزي وحياء مكتسب. معايا؟ حياء غريزي وحياء إيه؟ وحياء مكتسب. الحياء الغريزي إن لم يثمره وينميه العبد سيسقط حتى تراه عديم الحياء، زي البنت بالضبط أو المرأة الذي تربت على الحشمة والوقار وعدم الاختلاط. لو قدر ربنا عز وجل وتكلمت مع أحد أول مرة ممكن تسقط من شدة الحياء. طب المرة الثانية الثالثة تهزر معاه، إيه اللي حصل؟ الحياء الغريزي ما فطنا إليه وما تنبهنا إليه فسقط. خد بالك من دي كويس. يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه، وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد الهلاك، مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته. فإن الذنوب هي أمراض، ومتى استحكمت قتلت ولا بد. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدت، وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذي ويغشى ضرره. اكتب عندك: وأصل الصحة يدور حول ثلاثة محاور: حفظ القوة. أصل الصحة يدور حول ثلاثة أمور: حفظ القوة، استفراغ المواد الفاسدة، الحمية عن المؤذي. أصل صحة البدن لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، بل إن شئت قل أصل الطب. حفظ القوة، استفراغ المواد الفاسدة، الحمية عن المؤذي. الحمية عن المؤذي، الحمية عن المؤذي، يعني ما تتعرضش للشمس، خد بالك من البرد، وخد بالك حمية عن المؤذي. يقول: فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح تستخرج بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضدها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضد الصحة. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاث، فما فات منها فات من التقوى بقدره. فإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر إلى بدن علي قد تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض، وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية الباري. فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر، فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي، واستعمل الحمية عفوا الحمية باجتناب النواهي، واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح، لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. ده جماع الكلام. فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر، اللي هي القوة الإيمانية في القلب بامتثال الأوامر، وما قوى العبد قلبه بمثل طاعة الله وبمثل الذكر والمحافظة على دروس العلم والأجواء الإيمانية، واستعمل الحمية باجتناب النواهي بغض النظر عن كونها كبائر أو صغائر، واستفرغ التخليط اللي هي الأخلاط الفاسدة بالتوبة النصوح، لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. والله المستعان. فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، كل اللي ذكره الإمام ابن القيم إخوانا من العقوبات القدرية، كل اللي فات ده كله عقوبات قدرية. الذكاء فين يا إخوانا؟ الذكاء أن العبد يستشعر وجود العقوبة عليه إذا وقعت، ده الذكاء، كل الذكاء. ولا أشد غباء على وجه الأرض من أن تكون العقوبات القدرية متتابعة بعضها إثر بعض وهو لا يشعر، ده من أشد الناس غباء. لذلك كما ذكرنا قبل ذلك كان بعض السلف يقول إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودبتي. مجرد إن يحدث شيء يبدأ يفكر لما حدث هذا الشيء، يكله دائما ويرجعه إلى المعصية. يبقى مكمن الخطر عندنا احنا معشر طلبة العلم تجاوزا ألا يفطر أحدنا إلى العقوبة القدرية التي حلت عليه. ومن سعادة العبد أن يفطن إلى العقوبة القدرية، ومن ثم ستؤثر فيه بالبعد عن المعاصي ثم بالتوبة ثم باللجوء إلى الله عز وجل. يقول فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضر العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف بها المحصن أو قطرة خمر يدخلها جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في علاج الحشفة في فرج محرم. وخفف هذه العقوبات عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان 100 جلدة وبنفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منهم، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة الكفر، وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي قد رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. فما كان الوازع عنها طبعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حدا كاملا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة. هنا معنى كلمة وازع يعني مانع يحول بين العبد وبين هذه الأشياء، والمنع هذا جاء بأصل الجبلة، يعني الناس بحالها مخلوقة ما يشربش الدم ولا يأكل الرجيع ولا التراب ولا يأكل مثلا الميت ولا العذرة. هنا الوازع الطبعي في الشخص، فلو أتى الشخص على هذه الأشياء بالوازع الطبعي يبقى فيه التعزير. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر دواعي الطبع إليه. ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع الزيادة التغريب. ولما كان اللواط فيه الأمران كان حده القتل بكل حال، ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمتهم في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يدهم ورجلهم اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية وتبلغها، فاكتفى من ذلك بإلام جميع بدنه بالجلد، يعني بذلك القذف. القذف كبيرة من الكبائر، أداتها اللسان، قذف محصن أو محصنة أي عفيف أو عفيف. طيب لما لم نقطع لسانه؟ لأن المفسدة المتولدة على قطع اللسان أعظم بكثير من المفسدة التي تولدت من قذفه وهتكه للعرض. طبعا خد بالك هنا العلماء ما قالوا أن المفسدة المتولدة من قطع اللسان أعظم من المفسدة المتولدة من هتك العرض، إلا لما جاء الدليل الشرعي على ذلك. يبقى هنا تم معرفة المصلحة والمفسدة بالعقل ولا من النص؟ فلما الشارع لم يأمر بقطع لسانه، كما أن الشارع لم يأمر بقطع فرج الرجل إذا وقع في الجريمة، دل على أن إزالة العضو الذي استخدم به أو استخدمه في الجناية أعظم بكثير من الجريمة التي وقع بها. طيب، يقول: ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية وتبلغها، فاكتفى من ذلك بإلام جميع بدنه بالجلد. فإن قيل: فهل أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل: لوجوه. أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناة، كما يحصل بقطع اليد. الثالث أنه إذا قطع منه يدا يعوض عنها بأخرى بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، أو يجمعها الله للعبد وقد يرفعها عمن تاب وأحسن. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.